بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأرحب بكم إخواني وأخواتي في حديثنا عن تاريخ القدس وفلسطين. والحديث عن القدس وفلسطين، وخاصة في أيام يتحرك فيها شباب الحجارة ليثبتوا للعالم أنهم لا يبيعون فلسطين، بل مستعدون أن يضحوا من أجلها بدمائهم، وأن يواجهوا الدبابات والآلة العسكرية الرهيبة التي أمامهم، ولو بحجارة قد لا تغني لكنها تعطي رسالة أن في نفوس المسلمين جميعا حب وتقديس لهذه الأرض المباركة. نص الله تعالى على قدسية أرض فلسطين وأرض الشام، وبالذات الأقصى وما حوله، فقال على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فثبت بالقرآن الكريم أن الله تعالى سماها الأرض المقدسة، والمقدسة هنا بمعنى المطهرة، وقيل بمعنى المباركة، فهي أرض مقدسة مطهرة مباركة، بارك الله تعالى فيها وفيما حولها، ونص الله تعالى على بركتها في كتابه الكريم، نص على بركة أرض المقدس في كتابه الكريم في قوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فنص الله تعالى على أن المسجد الأقصى مبارك، وعلى أن ما حوله من الأرض مبارك كذلك. وجاء ذلك كذلك في آيات كريمات في قوله تعالى عن هجرة إبراهيم عليه السلام من أرض الكلدانيين في العراق إلى الشام، يقول الله عز وجل: ونجيناه، أي إبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فإذا في هذه الآية نص آخر على أن هذه الأرض قد بارك الله تعالى فيها، ونص العلماء في تفسيرهم لهذه الآية الكريمة على أن الأرض المقصودة هنا هي أرض الشام بأجمعها، وبخاصة فلسطين، بعد أن كان إبراهيم عليه السلام ولوط في العراق انتقل إلى فلسطين وانتقل إلى الشام، فكلاهما أرض مباركة. وقال تعالى في قصة سليمان عليه السلام: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. إذن جاءت النصوص الكثيرة تشير إلى أنها أرض مباركة، أرض كريمة، وهذه الأرض أرض بعث فيها الأنبياء، فهي موطن الرسالات منذ القدم، والله سبحانه وتعالى جعلها مهبط الملائكة ومبعث الأنبياء، وبالذات بيت المقدس، وخاصة عند نزول الوحي في الأيام الأولى من الرسالة السماوية، فهي موطن إبراهيم عليه السلام ويعقوب وإسحاق وإسماعيل ويوسف، وهي أرض لداود وسليمان وعيسى عليهم السلام أجمعين، فهي أرض لكثير من الأنبياء، ونشأ فيها وترعرع فيها كثير من الأنبياء، وهاجر إليها بعض الأنبياء كهجرة لوط وهجرة إبراهيم عليه السلام وهجرة موسى عليه السلام. فهؤلاء هاجروا، لم تكن موطنهم الأصلي لكنهم هاجروا إليها، وفي أرض فلسطين المباركة يرقد عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، منهم من ذكر لنا ومنهم من لم يذكر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن الذين قص علينا خبرهم وجاء بالأدلة أن وفاتهم وقبورهم موجودة في أرض فلسطين أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فهو مدفون في الخليل وقبره معروف هناك، وكذلك دفن فيها إسحاق ويوسف، يوسف دفن في مصر ثم نقل إلى فلسطين، ودفن فيها يعقوب، ودفن فيها هارون، ودفن فيها موسى عليه السلام. فهذه أرض عظيمة مباركة، وهي مرقد الأنبياء بعد أن كانت مبعث الأنبياء. وحديثنا عن القبور ليس فيه دعوة لشد الرحال إلى هذه القبور، فالرحال لا تشد إلى القبور، بإنما تشد إلى المساجد الثلاث، ولا يجوز التمسح بهذه القبور رغم عظمة هؤلاء الأنبياء. لكن لا مانع لمن يزور أرض فلسطين ويكون قريب من هذه القبور أن يذهب إليها ويزورها ويسلم عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى شهداء البقيع، يذهب مخصوص ليسلم عليهم لأنه قريب منهم. أما أن تشد الرحال، يعني أن يسافر الإنسان لأجل زيارة قبر، فهذا كما تعلمون منهي عنه في شرعنا. وأرض فلسطين هي أرض المسجد الأقصى، ولعل هذا أعظم ما يشرف هذه الأرض المباركة، أنها أرض المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو ثاني المساجد بعد المسجد الحرام، ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام المسجد الأقصى. ذلك جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فإذا بعد بناء المسجد الحرام في بداية خلق الإنسان، بعده 40 سنة فقط بني المسجد الأقصى. وإن كان كما حدث للمسجد الحرام اندثر وجدد بناءه إبراهيم عليه السلام، فكذلك المسجد الأقصى اندثر وجدده الأنبياء كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. فإذا هو من المساجد الأولى رغم أنه اندثر، لكنه بعد المسجد الحرام مباشرة. وروى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف لعظمة هذا المسجد وفضله: إن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا 3، طلب من الله عز وجل 3 أشياء، فأعطاه 2، وأرجو أن يكون أعطاه 3. أول أمرين مؤكد أنها أعطيت سليمان عليه السلام، وأما الثالثة فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعطى هذه الثالثة في زمنه هو صلى الله عليه وسلم. سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ذلك ملك سليمان عليه السلام لا يوصف وليس له مثيل من قبل ولا من بعد. وسأله حكما يواطئ حكمه، عندما يقضي، عندما يحكم بين الناس، أن يحكم بالعدل فيوافق حكم سليمان عليه السلام العدل الإلهي، حكم الله عز وجل، حكما يوافق حكمه، يعني حكم الله عز وجل، فأعطاه إياه، فما كان يحكم بظلم. وسأله من أتى هذا البيت، يعني المسجد الأقصى، لا يريد إلا الصلاة فيه، أن يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه 3. إذن المسجد الأقصى مبارك ومقدس، والمسجد الأقصى تشد إليه الرحال، وهو أولى القبلتين، وهو ثالث الحرمين، وهو الذي من صلى فيه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو أولى القبلتين كما جاء بالنصوص الصحيحة الصريحة في القرآن الكريم، وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أخواله من الأنصار وعلى أجداده، وأنه صلى قبل المسجد بيت المقدس، صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم هذه قبلته لحوالي سنة ونصف وهو يصلي نحو المسجد الأقصى، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى بيت الله الحرام، كان يفضل بيت الله الحرام، لكن القبلة الأولى التي كان يصلي إليها في مكة وفي 16 أو 17 شهر في المدينة كانت إلى المسجد الأقصى. ولذلك استحب زيارته وشد الرحال إليه، واتفق العلماء على ذلك، على استحباب زيارة المسجد الأقصى لأجل العبادة المشروعة كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف والصوم هناك، لما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد من بين مساجد الدنيا جميعها، خصه مع بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، خصه بفضل الصلاة فيه، وخصه بجواز شد الرحال إليه. وجاءت الأحاديث تنص على أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. فإذا بالإضافة إلى شد الرحال، فالصلاة فيه والعمل الصالح فيه يضاعف فيه الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البركة والخير على كل الشام، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذاك؟ لماذا يعني تمدح الشام؟ قال: تلك الملائكة، تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. هذا الحديث يرويه الترمذي وأحمد، وجاءت الأحاديث تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة الخاصة للشام، فجاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وقال العلماء: فقدم الشام على اليمن لأن الشام أفضل وأكثر بركة. وكذلك في القدس الشريف توجد الصخرة، هذه الصخرة اعتبرها عدد كبير من العلماء، هذه الصخرة المشرفة التي في بيت المقدس والتي عليها قبة الصخرة، اعتبرها عدد كبير من العلماء كالحجر الأسود في البيت الحرام، واعتبروها مقدسة مشرفة، وجاءت قدسيتها من أن الملائكة تصعد منها إلى السماء، وهي المكان الذي صعد منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج العظيمة، وهي المكان، كذلك نص العلماء على أنها المكان الذي ينادى منه الناس يوم القيامة للحشر، وذلك لقربها من السماء. وجاء ذلك في تفسير العلماء لقوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال المفسرون: المنادي هنا إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي: يا أيها الناس، هلموا إلى الحساب. قال العلماء: من هناك يكون النداء للحشر، هلموا إلى الحساب، إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. وهذه هي النفخة الأخيرة. نص على هذا التفسير عدد كبير من كبار العلماء، من بينهم ابن الجوزي والقرطبي وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. إلا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر أن تعظيم الصخرة من البدع، ويرى أن لا يوجد نص على تعظيمها، ولا يجوز بالتأكيد التمسح بها، وأشار إشارات كثيرة إلى أن القدسية التي تعطى للصخرة ليس فيها دليل صحيح، والله أعلم. ويظن بعض الناس أنها صخرة معلقة، فنص ابن تيمية رحمه الله على أنها غير معلقة، ولم تكن معلقة في يوم من الأيام، وإنما تحتها كهف، فالذي يدخل تحتها يظن أنها معلقة. وارتبطت كثير من الخرافات بقضية الصخرة، لكن بالتأكيد لها وضع خاص، لها مكانة خاصة في الإسلام. ولهذه المعاني التي ذكرناها زار عدد كبير من الصحابة بيت المقدس وصلوا في المسجد هناك استجابة لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأعدادهم كثيرة، الصحابة والعلماء والصالحون الذين زاروا بيت المقدس أعدادهم أكثر من أن تحصى. لكن نذكر أسماء بعض الصحابة الذين زاروا بيت المقدس لنعرف المكانة العظيمة التي كانت لبيت المقدس وما زالت في نفوس المسلمين، وبالذات عند الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فمن الذين زار بيت المقدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وصفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمر، وخالد بن الوليد، وأبو ذر الغفاري، وأبو الدرداء، وسلمان الفارسي، وعمر بن العاص، وسعيد بن زيد من العشر المبشرين، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمر بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم أعداد كبيرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وجاءت أدلة تشير إلى أن بيت المقدس هو أرض المحشر وهو أرض المنشر، هناك يحشر الناس. روى الإمام أحمد بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر. وعن سالم ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس. قلنا: فبماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. فإذن جاءت الأحاديث والآيات الكثيرة رغم الاختلافات الصغيرة هنا وهناك، لكن الإجماع على أنها أرض مباركة وأنها تشد إليها الرحال، وعلى ضرورة تقديس هذا البيت، وعلى أنها لها مكانة خاصة في الكتاب والسنة وعند المسلمين أجمعين وبالذات الجيل الأول. فسبحان الله، كيف نسى المسلمون هذه القدسية، وكيف فرطوا فيها، وكيف تضيع، وكيف تنتهك ولا يتحرك الناس لاستئصال هذا الجرثوم اليهودي من قلب الأمة من فلسطين. ونحن سنتحدث بتفصيل فيما بعد إن شاء الله عن كيف دخل اليهود إلى أرض فلسطين سابقا، وكيف دخلوها في هذا القرن، ونفصل في وجوب تحرير الأرض المقدسة فلسطين من هذا الرجس اليهودي. لكني سأتسلسل معكم في التاريخ، وقد الحقيقة وجدت معاناة شديدة في تحضير هذه الدروس. أولا لكثرة المراجع، ما شاء الله لم أرى في موضوع من المواضيع مراجع بقدر ما وجدت في قضية فلسطين، حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد مراجع كما وجدت في قضية فلسطين. الشيء الثاني، لم أجد ترتيبا يشفي الغليل، وإنما يتحدثون عن هنا ثم يقفزون إلى هناك ثم يعلقون هنا. أما ترتيب بتسلسل تاريخي يضع الإنسان في صورة واضحة ما الذي حدث وكيف دخل اليهود، وهل نحن أحق بهم منها أم لهم الحق فيها، وكيف خرجوا منها ومتى رجعوا إليها، كل هذه التفاصيل، وما قصة الهيكل وإلى آخره من هذه المسائل، هذه كلها في التاريخ الموجودة. لكن لعل الجهد الإضافي الذي سأضيفه في هذه الحلقات بالإضافة إلى المعاني والعبر هو موضوع الترتيب، ترتيب التاريخي، حتى نعرف كيف تسلسل التاريخ في قضية فلسطين. وتعجبت لجهل الناس في أخبار فلسطين، وتعجبت أكثر لقصور أهل فلسطين خاصة الذين لم يعيشوا فيها، الأجيال التي خرجت وعاشت وولدت خارج فلسطين، عندهم قصور في معرفة تاريخ فلسطين. فمن هنا كانت هذه المساهمة لعلها تجعل المسلمين يعون إلى هذا التاريخ ويعرفون حقهم التاريخي في فلسطين ويعرفوا واجبهم تجاه قضية فلسطين. ولنبدأ بالتاريخ القديم